يقول تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ويقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حبهم الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لكن شوفوا لا يقدر أي كل الناس على الإنفاق. بالمناسبة المال ده مقدم أحيانا على الولد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال ده خطير. وتحبون المال حبا جما، وما سمي المال مالا إلا لأن النفوس والطبائع تميل إليه. المال ده صعب، إخراج المال صعب خاصة لله. في ناس يطلعوا المال ده في الفارغ، والله يمكن يدفع مليارات، لكن ده لما تجوف في عمل خير قل أن يتصدق، ولو تصدق سيتصدق بمبلغ ضئيل مقارنة بما تصدق به في أوجه الباطل. طيب، ما كل الناس يوفق للإنفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. الصدقة برهان على الإيمان. شوفوا أي زول دخل يده في جيبه وطلع وأدى لله وأدى المساكين وأدى المحتاجين وأنفق في أوجه الخير، وما أكثرها، ده برهن برهان، برهن على إيمانه، برهن على صحة التزامه بالإسلام، برهن على صدق انتمائه لهذا الدين، برهن على تضحيته. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شوف أنت بتدي الله، لو ما اعتقدت العقيدة دي ما حتقدر تدي، ولو أديت إنفاقك ما مميز. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يا خلاص اشترى منا. فبالتالي ليكون إنفاقك مميزا ينبغي أن تعلم أنك تعامل رب العالمين وأن المال ماله. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. خليك مؤدب مع ربنا في ماله. نمرة 2، إذا أنفقت على مسكين أو فقير فاعلم أنه صاحب الفضل عليك ولست أنت بصاحب الفضل عليه. الحسن ابن علي جاءه سائل، أعطاه وقبله، أدى السائل وباس له في راسه. الناس قال يا زول هو المفروض يبوس لك، أنت أديته. قال: ارتضى أن يكون موضعا لمعروفي ومكانا لحسناتي يلقاني بها يوم القيامة. إذا لم تنفق وأنت حي من سينفق عليك وأنت ميت؟ أنا بحكي لكم قصة واقعية. في رجل عنده قروش كثيرة، في آخر عمره حاول يبني له جامع، وفعلا بدأ يبني الجامع، والجامع بقى على التشطيب في الأشياء الأخيرة، يعني خلاص العبدان قامت وكده، بقى على الحاجات الأخيرة. قام توفي. الناس الجامع والحلة جوا لي أولاده، قال لي أخي الجامع ده كيف؟ أولاده قالوا ما عندنا فيه شغلة. الورثة تقسم، أي زول شال ماله فات، قال إحنا ما عندنا، الموضوع ده ما من أجندتنا ولا من أولوياتنا. تخيل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا في علاه، قال في الإنفاق: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ما بتصدق تاني، أخيرا بتصدق وانت حي قبل ما تموت، وما في زول يصدق عليك.